له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. الحمد لله، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مع هذا المثل القرآني العظيم. يقول الله تعالى: له دعوة الحق، سبحانه لا إله إلا هو، والذين يدعون من دونه، هذه الآلهة والأوثان التي يدعونها الكفار من دون الله، لا يستجيبون لهم بشيء. أوثانهم لا تستجيب لهم، يدعونها لا تستجيب لهم. قال الله: لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. مجرد بسط اليد إلى الماء، هل يوصل الماء إلى الفم؟ مجرد بسط اليد لا. قال تعالى: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. مثل عظيم ضربه الله سبحانه وتعالى. له دعوة الحق عز وجل، أرسل رسله بالهدى ودين الحق وبالتوحيد، وهو أساس العمل الصالح. له دعوة الحق لا إله إلا هو. ما هي دعوة الحق؟ عبادة الله وحده لا شريك له، وإخلاص الدين لله، وعدم صرف أي عبادة إلا له عز وجل. له دعوة الحق، هو الذي ينبغي أن يصرف له الدعاء والخوف والرجاء والحب والرغبة والرهبة والإنابة والنذر والذبح والصلاة، كلها لله. ثم ضرب تعالى مثلا للذين يعبدون آلهة غير الله ويصرفون لها أنواع من العبادة، فيستغيثون بها ويلجؤون إليها ويتوكلون عليها ويذبحون لها وينذرون لها ويتمسحون بها. قال: والذين يدعون من دونه، يعني هذه الأوثان والأنداد التي جعلها الكفار والمشركون شركاء لله، لا يستجيبون لهم بشيء. أوثانهم لا تستجيب لهم، لا تسمعهم إذ يدعون، ولا ينفعونهم ولا يضرون، لا بشيء قليل ولا بكثير، يعني لا يستجيبون لهم بشيء أبدا. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ما هو المثل الذي ضربه الله؟ مثل بليغ وعظيم، كمثل الرجل العطشان على شفير البئر، يمد يده إلى البئر ليرتفع الماء إليه، مجرد مد اليد لا يرفع الماء، الماء تحت في العمق. إذا مد اليد على حافة البئر لا تبلغ الماء ولا يرتفع الماء بمد اليد هذا. إذا ما أدلى دلوا، إذا ما وضع حبلا، إذا ما نزل إلى الأسفل، لن يرتفع إليه الماء. لو مد الواقف على البئر يده في البئر، هل تقبض شيئا؟ هل تخرج ماء؟ أبدا. قال تعالى: لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه. سيبقى عطشان، يبسط يديه إلى الماء فلا يصل الماء إليه. فضرب الله عز وجل مثلا ليأس الكفار من آلهتهم بهذا الواقف على البئر الذي يمد يديه وكفيه والماء تحت في عميق البئر لا تصعد إليه. العرب تضرب المثل لمن سعى في شيء لا يدركه بالقابض على الماء باليد، يعني حتى يعني لو أراد أن يمسك الماء لا يستطيع أن يمسكه. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه في هذا المثل: كمثل الذي يتناول الماء من طرف البئر بيده وهو لا يناله أبدا بيده، فكيف يبلغ فاه؟ الماء تحت. قال مجاهد: يدعو الماء بلسانه، يعني يا ماء تعال يا ماء تعال. قال مجاهد: يدعو الماء بلسانه ويشير إليه بيده فلا يأتيه أبدا. فهو كالرجل العطشان الذي يرى الماء من بعيد ويشير إليه بكفه: يا ماء تعال، ويدعوه بلسانه ولن يأتيه. وهذا حال من يدعو من دون الله ما لا ينفعه ولا يضره، أحجار صماء أوثان لا تعقل. فلا ينتفعون بدعائها ولا تقدر على شيء أصلا. والله عجيب شأن هؤلاء المشركين في العالم، يدعون هبل واللات والعزة ومنات وودا وسواعة ويغوث ويعوق ونسرة وبوذة وأشجار وأحجار، لا يستجيبون لهم. كيف كيف يعبدونها؟ كيف؟ عجيب فعلا حال المشركين. التعليق على المحال أبلغ ما يكون في نفي الشيء. يعني هذا الذي هذا الآن لو واحد بسط يده إلى البئر والماء تحت لن يخرج ماء، يعني مستحيل. كذا فشبه بالمستحيل، وهذا أبلغ ما يكون في النفي. يعني لو أخذنا يعني حالة أخرى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. حتى يدخل الجمل في ثقب الإبرة، هل ممكن يدخل الجمل في ثقب الإبرة؟ مستحيل. وكذلك مستحيل أن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أن يدخلوا الجنة، مستحيل. ولذلك ختم الله الآية في المثل السابق الذي ذكرناه قال: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، يعني وما دعاؤهم أصنامهم وما مناداتهم لمعبوداتهم هذه الجمادات، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، ما في فائدة. كما قال في الآخرة وضل عن الآخرة وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل. أين آلهتكم؟ كنتم تعظمون تلجؤون إليها في الدنيا، هل تنفعكم الآن يوم القيامة؟ إذن عبادة الأصنام خسران وباطل وضلال وشرك لا فائدة من ورائه. ابن عباس رضي الله عنه قال في هذه الآية أو قال هنا: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، يعني وما دعاء الكافرين الله في إلا في ضلال، يعني محجوب عن ربي، يعني لا يسمع دعاءهم ولا يجيبهم لشركهم وكفرهم. فالشرك من أسباب رد الدعاء، وهذا معنى آخر. الله سبحانه وتعالى في كتابه في جدال مع هؤلاء الكفار وبالحكمة وبالتي هي أحسن. قل: أرأيتم ما تدعون من دون الله، أرأيتم ما تدعون من دون هبل اللات العزى إلى آخره، أروني ماذا خلقوا من الأرض. هبل ماذا خلق؟ اللات ماذا خلقت؟ العزى ماذا خلقت؟ شجرا شمسا قمرا ماء ماذا خلقت؟ قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. يعني الأصنام الأوثان لا تشعر أصلا، غافلة عن عابديها. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال تعالى ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. الله عز وجل قطع جميع أصول الشرك وسد جميع الأبواب على المشركين لما قال لهم إن آلهتكم لا تملك وليس لها شراكة ولا تعين ولا تشفع. أربعة في هاتين الآيتين، اسمع يا مسلم. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، الملك كله لله، وما لهم فيهما من شرك، ما لهم شراكة مع الله في السماوات والأرض، وما له منهم من ظهير. ما له منهم من ظهير يعني ما له أحد يعينه من هذه، ما تعينه ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. إذن لا تملك ولا تشارك ولا تعين ولا تشفع. ماذا بقي؟ ماذا بقي يا مشرك؟ استيقظ. ماذا بقي إذا كانت أوثانك وأصنامك لا شيء من هذه الأربعة؟ فإذا انتفت الأمور الأربعة فأي شيء أصنامك هذه وأوثانك؟ لا هي شريكة لله، ولا تملك مع الله، ولا ظهيرا وزيرا معاونة، ولا تشفع وتتدخل. فأنت تدعوها لماذا؟ لماذا تدعوها إذا كانت بهذه المثابة؟ لماذا تعبدها؟ إنه والله المثل البليغ. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على الإيمان والتوحيد، وأن يميتنا على ذلك، وأن يثبتنا بالحق وعلى الحق حتى نلقاه. والحمد لله رب العالمين.